بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، مع صفحة أخرى من صفحات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن كنا لنحفر يوم الخندق. ويوم الخندق هو غزوة الخندق، وتسمى بغزوة الأحزاب، حيث تحزب فيها المشركون وظاهرهم اليهود، فاجتمعوا كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق حول المدينة، وكان سنة 4 أو 5 للهجرة، وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه وأنزل سورة باسمها، وكان شديدة على المسلمين جدا، حيث بلغت القلوب الحناجر وظن المسلمون فيها بالله الظنون، ولكن الله ثبتهم. يقول: إن كنا لنحفر يوم الخندق إذ عرضت لنا كدية شديدة، أي صخرة شديدة عصية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قسم المسلمين في المدينة وكانوا 1000، فأعطى كل 10 أذرع يحفرونها. قال: فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية قد عرضت. فقال: أنا نازل. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب على بطنه الحجر من الجوع، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، 3 أيام لا يطعمون شيئا ولا يجدونه. قال: فأخذ المعول فسمى الله وضربها، فعادت كثيبا أهيل، أي رملا مهتال ناعما. جاء في رواية من حديث البراء عند أحمد والنسائي أنه قال: كنا حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنا صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول، فأردنا أن ننحرف عنها، فقلنا: نشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فشاورناه فأخذ المعول فسمى الله وضربها ضربة كسر ثلثها، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، وإني لأنظر إلى قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم سمى الله وضرب الضربة الثانية وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، وإني لأنظر إلى قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة بعد أن سمى وتكسر الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، وإني أنظر إلى أبواب صنعاء من مكان الساعة. قال: فقال جابر: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فأذن لي، فأتيت امرأتي واسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية، فقلت: لقد رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا صبر على ذلك، أي شيء لا يصبر عنه، هل عندك من شيء؟ وفي رواية: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، أي جوعا شديدا، ربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه من شدة الجوع. وكان الصحابة يهتمون بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام ويغمهم أمره، فهل عندك من شيء؟ قالت: عندي شعير وعندي عناق، والعناق سخلة المعز. وفي رواية: فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، أي ألفت البيت وتربت في البيت، تأكل من أكل البيت لا تخرج مع الرعي. قال: فأمرتها أن تطحن الشعير، وذبحت البهيمة ففرغت إلى فراغي، يعني هذا فرغ من الذبح والتقطيع، وهذه فرغت من طحن الشعير، فقطعت اللحم في برمتها، والبرمة القدر، وأصله قدر من الحجارة. قال: وعجنت الطحين، فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، أي تخمر ولا وتهيأ للخبز، والبرمة على الأثافي، الأثافي حجارة توضع تحت القدر، كادت أن تنضج. فقالت له المرأة: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال: فأتيته فسررته، فقلت: يا رسول الله، طعيم صنعته لك، يعني طعام قليل صنعته لك، فقم أنت ورجل أو رجلان من أصحابك. فقال: كم هو؟ قال: صاع من شعير وعناق. قال: طيب كثير، أخبرها أن لا تنزع البرمة، أي لا تكشف الغطاء، وأن لا تخبز العجين حتى آتي. ثم صاح النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار فقال: يا أهل الخندق، إن جابر قد صنع لكم سورا فحي هلا، أي طعاما. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، وانطلقت أمامه، وداخلني من الحياء ما الله به علي، وقلت: جاء المهاجرون والأنصار على صاع من شعير. فدخلت على امرأتي وقلت: افتضحت، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الخندق، بأهل الخندق أجمعين. فقالت له: أنت وأنت، أو بك وبك، جعلت تسبه، فضحها، الطعام لا يكفيه. قال لها: إنما ساررته وقلت له كما أخبرتيني. فقال: هل سألك عن طعامنا؟ قلت: نعم. قالت: الله ورسوله أعلم، قد أخبرناه بما عندنا وأخبرناه بطعامنا. وهذا يدل على عظم عقلها ورشدها وإيمانها بربها وبرسولها عليه الصلاة والسلام. وقد وقعت لها حادثة أخرى في المسند، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبارك لهم على تمرهم حين كان عليهم دين كبير، فقال لها جابر: إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا فلا تكلميه. وطاعة الزوج ما حكمها؟ واجبة. ثم جاء النبي إلى بيتهم، فلما أراد أن يخرج نادته فقالت: يا رسول الله بارك علي وعلى زوجي جابر. فقال النبي: بارك الله عليك وعلى زوجك. فقال لها جابر: ألم أكن قد نهيتك عن هذا؟ فقالت: أكنت تظن أن الله عز وجل يورد إلى بيت رسوله صلى الله عليه وسلم ثم لا أسأله الدعاء؟ هذه فرصة لا تفوت. قال: فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال للمرأة: اتخذي معك خابزة. وهو يتقدمهم، وهذا فيه أن الذي دعا الناس إنما يتقدمهم، والنبي كان من شأنه أن لا يتقدم الناس، إنما يكون في مؤخرة الركب إلا هنا، لأنه هو الذي دعاهم. وقال للناس: لا تضاغطوا. قال: اتخذي معك خابزة. فأخرجت لهم العجين فبصق فيه وقال فيه ما قال، أي برك. ثم عمد إلى البرمة فبصق فيها وقال فيها ما قال، القدر. ثم قال لجابر: ائتني بصحائف، يعني استعر من الناس صحائف صحون. فجعل يكسر الخبز ثم يكشف البرمة فيغرف عليها من اللحم والمرق ثم يقدمها إلى أصحابه. قال: جابر: فأكلوا جميعا وهم ألف حتى انحرفوا عنه، وإن برمتنا لا تغط، أي كما هي تغلي بالطعام من كثرة ما فيها، وإن عجيننا كما هو. ثم قال: كلوا وأطعموا جيرانكم فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. وفي رواية: فلم نزل نغرف ونطعم حتى أمسينا. فشبع الناس، وفي رواية: حتى خرج النبي من بيتهم فعادت البرمة كما هي. هذا الحديث أيها الأفاضل والقصة تكررت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي معجزة من معجزاته وبركة من بركاته عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله حقا وقد أكرمه الله بالمعجزات. ولكن الدرس المستفاد من هذه القصة أننا نحن مسلمون بحمد الله وفضله ونعمته، وقد جاءنا هذا الدين العظيم الذي هو سبب سعادة الدنيا والآخرة بلا جهد منا. ولدنا في الدنيا من آباء مسلمين فأسلمنا وآمنا، لم نكن كافرين، هذه نعمة من الله عز وجل. ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام للإيمان، هذه منا من الله عز وجل. الأوائل كم تعبوا، كم جاهدوا حتى بلغنا هذا الدين، كم صبروا، يحفرون، يبقون 3 أيام لا يذوقون ذواقا، ونحن في نعم نغط فيها ليل نهار. ولم يتشكى الصحابة ولم يتململوا من قلة زادهم وقلة طعامهم، إنما شكروا الله وبلغوا دينه وصبروا وصابروا. وكثير من الناس لما يفتنون بالفتن يقل خبزهم فيثورون على النعم، ويرتفع سعر وقودهم فيفورون، ويقلبون البلاد فوضى، يرودونها حقوقا فيضيعون كل الحقوق، ويجرون الفتن إلى بلدانهم. النعم تشكر بطاعة الله وبالتمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو سبيل النجاة. وسبيل الشكر وسبيل الطاعة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على الإيمان، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يوزعنا شكر النعم، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وأن يحفظ علينا نعمه، وأن يقينا شرور الفتن، وأن يحفظ المسلمين منها ما ظهر منها وبطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.